السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، والله العظيم، وهو الذي يجمع أمة الإسلام، فلا مذهبي ولا طائفية، ولكن مذهبنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد بين هذا الحبيب بنفسه إذ قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 73، قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فلا طائفية ولا مذهبية أبدا، وإنما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية من سنوات، وترجم الآن باللغة الإنجليزية أيضا، وسوف ينتفع به العالم الإسلامي، وتقل تلك الضغط علينا، هذا حنفي وهذا مافي وهذا زيدي وهذا أباضي، كل هذا ينتهي، كلنا عبيد الله نعبد الله بما شرع ليزكي نفوسنا ويطيب ويطايرها ويرضى عنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار. وها قد انتهى بنا الدرس إلى المواريث، المادة الرابعة في بيان الفروض. درسنا من هذا الباب، عرفنا موانع الإرث وأسبابه وشروطه، وعرفنا أيضا من الذين يرثون من الرجال والنساء. والآن في بيان الفروض، ما هي وكم هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء المدنية؟ 6، وبيانها كالتالي: الفروض جمع فرض، الفرض كالربع والنصف وما إلى ذلك. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء 6 فروض، وبيانها كالتالي: أولا، النصف، ويرثه 5 أفراد. من الفروض النصف هو أولها وأكثرها، النصف يرثه 5 أفراد، وهم: أولا، الزوج، إن ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد ولا ولد ذكر أو أنثى، الزوج له نصف ما تركته. الزوج إن لم يكن للهالك، أي الميت، ولد ولا ولد ولد ذكر كان أنثى، فللزوج النصف، فإن كان لها ولد فللزوج ربع كما سيأتي. ثانيا، ممن يرثون النصف، البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، مات رجل وترك ابنة لها النصف، فإن ترك معها ولد أخ أو بنت ليس لها، فهي معهم ليس لها النصف. البنت لها النصف إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت فقط. مات رجل وترك ابنته لها النصف. ثالثا بنت لابن إذا انفردت أيضا ولم يكن معها ولد ابن كذلك. بنت الابن إذا انفردت مات الرجل وترك ابنة ابنه ولم يكن معها ولد ابن كذلك ثالث النصف. مرة ثانية ممن يرثون النصف، أولا قلنا الزوجة، ثانيا قلنا البنت، ثالثا قلنا بنت لابن إذا انفردت كما انفردت البنت أيضا. رابعا الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولم يكن معها أب ولا ابن ولا ابن ابن، مات رجل وترك أخته شقيقة ولم يترك ولد ولا ولدا إذا فلها النصف الشقيقة. إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولم يكن معها أب ولا ابن ولا ابن ابن ثالث النصف الأخت الشقيقة. خامسا الأخت لأب أيضا إذا انفردت كما تنفرد الشقيقة ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن فهي كالشقيقة أيضا ثالث النصف. هؤلاء ورثة النصف. من هم؟ خمسة أنفار: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف. والآن من يرث الربع؟ الربع من يرث؟ قال ويرث الربع ويرثه نفران فقط، لا يرث الربع إلا نفران. ما منهما؟ أولا الزوج، إن كان للزوجة الهالك الميت ولد أو ولد ولد ذكر كان أنثى لزوجها ربع فقط. أولا كان له نصف لأنه نعم ليس معه ولد ولا ولد ولد، أما إذا كان له ولد أو ولد ولد فله الربع فقط. ثانيا الزوجة ترث الربع متى؟ تقدم أنها ترث النصف. الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكر كان أنثى ترث ماذا؟ الربع. فإن كان له ولد ترث الثمن فقط. الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها الهالك الميت ولد ولد ولد ذكر أو أنثى، أما إذا كان له ولد فترث الثمن فقط ما لها الربع. إذن عرفنا ورثة النصف كم وورثة الربع كم. كم ورثة الربع؟ ثلاثة، اثنان فقط: الزوج إن لم يكن لزوجها ذلك ولد ولا ولد، والزوجة إن لم يكن لزوجها ذلك ولد ولا ولد. والآن الثمن، من يرث الثمن؟ قال ويرثه نفر واحد فقط وهو الزوجة، لا يوجد من يرث الثمن في الورثة أبدا إلا الزوجة. وإن كن زوجات، هلك الهالك وترك امرأتين أو ثلاثة زوجات أو أربعة، الثمن ينقسم بينهن فقط ما في زيادة. هذا كله مبين في سورة النساء بالحرف الواحد. قلنا الثمن ويرثه نفر واحد وهو الزوجة، وإن كن زوجات اقتسمنه، وذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى، أما إذا لم يكن له ولد فإنه ربع كما تقدم يقتسمنا. عرفنا إذن النصف والربع والثمن. هيا مع ثلثين، من يرث الثلثين؟ قال الثلثان ويرثهما أربعة أصناف: البنتان فأطفأ عند فرادهما عن الابن أي أخيهما، هلك هالك وترك بنتين فقط وليس معهما ولد له، فماذا لهما؟ الثلثان والباقي للعصبة العم بن عم. مرة ثانية، الثلثان ويرثهما أربعة أصناف، الأول البنتان فأكثر، أربع بنات خمس بنات، الثلثان بينهن، ولكن بشرط عدم وجود لابن أو أخيه أو ابن أخيه. البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن أي عن أخيهما. ثانيا بنتان ابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب ذكرا كان أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما فلهما الثلثان. من هما؟ بنتان الابن فأكثر إذا انفردتا عن ولد الصلب، ما في بنتان ذكرا كان أنثى، وهو وعن ابن الابن أيضا الذي هو أخوهما فلهما الثلثان. ثالثا من يرث الثلث الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكر كان أو أنثى، وعن الشقيق أيضا، هلك هالك وترك أختيه شقيقتين فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكر كان أو أنثى فلهما الثلثان، فلهما الثلثان. رابعا الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكرت الشقيقتين وعن الأخ لأب فلهما ثلثان، سواء كنا أخوات أو أختان لهما ثلثان. والآن الثلث بعد الفراغ من الثلثين ومعرفة من يرث الثلثين، الثلث من يرثه؟ قال ويرثه ثلاثة أنفار، وهم أولا الأم، الوالد الأم ترث الثلث، متى؟ إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ذكر كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكر أو إناثا ترث الثلث، فلأمه الثلث لا تقول، فإن كان له أولاد لا ترث له إلا الثلث فقط. مرة ثانية الثلث ويرثه ثلاثة أنفار، وهم أولا الأم بشرط أن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة، إذا له جمع الثاني فأكثر ما ترث الثلثين الثلث ذكورا أو إناثا. ثانيا الإخوة للأم إن تعددوا اثنان ثلاث أربع بأن كانوا اثنين فأكثر، ولم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى، فالإخوة للأم إن تعددوا ولم يكن كذا لهم الثلث يرثون الثلث. الإخوة للأم إن تعددوا اثنان ثلاثة فأكثر بأن كانوا اثنين فأكثر، ولم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ذكر كان أو أنثى، فالبنتان الإخوة للأم إن تعددوا يأكلن يرثن الثلث. مرة ثانية الذين يرثون الثلث من هم؟ أولا الأم إن لم يكن لها للهالك ولد ولا ولد ولا جمع من إخوة. ثانيا الإخوة للأم، الإخوة الأم يرثون الثلث، متى؟ إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر، ولم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكر كان أنثى يرثون الثلث الإخوة للأم. ثالثا الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له وأحر، فإن كان أقل ما يتسلم يأخذ معهم. الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له وأحر، وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث، حينئذ يأخذ أقل من الثلث. الجد متى يرث الثلث؟ إن كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له أحد لو أخذه، وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث، حينئذ ما يقول الثلث. والآن تنبيه، الثلث الباقي وهو إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط، هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط، فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها نصف الستة ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب. هذا الثلث الباقي وهو إذا هلكت امرأة ماتت وخلفت زوجها وأباها وأمها، أولادها ماتت، تركت زوجها وأباها وأمها فقط، كيف يقتسمون التركة؟ فإن مسألتها تكون من ستة، لأن فيها الثلث فيها الثلث من ستة، للزوج نصف الستة كم؟ ثلاثة، وللأم ثلث النصف كم الباقي؟ وهو واحد، ثلاثة ثلث واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب، يأخذ اثنين بالتعصيب. ثانيا، إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، مات رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب التعصيب، واثنان للأب التعصيب. تأملوا هذه. أقول إن هلك رجل وترك امرأته وأمه وأباه لا غير، ما في أولاد ولا، فالمسألة إذن من أربعة، ربعها للزوجة كما علمتم وهو واحد، وللأم ثلث الباقي كم؟ واحد أيضا، ثلث الباقي واحد، واثنان لمن؟ للأب بالتعصيب، الباقي الأب بالتعصيب، الأم تأخذ نصيبها والزوجة نصيبها، والباقي يرث الزوج بالتعصيب. نعم، التعصيب الأب يرث بالتعصيب، ما هو بالثلث ولا بالثمن. مرة ثانية، إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوج وهو واحد كما علمنا سابقا، للزوج لها ربع وإلا لا، إذا ما زوجه وترك أولاد ولم يترك أولاد لا ثمن لو ترك، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، الأم لها ثلث وإلا لا، لا ثلث لها الباقي، والباقي من يرثه بالتعصيب الأب ما هو بالفرضية. إذن فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة فقط. بهذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريين، عرفتا بالعمريتين. قال فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة. بهذا قضى وحكم عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين. والآن باقي ماذا؟ السدس، عرفنا النصف والثلث والربع والثمن، والآن السدس. قال ويرثه سبعة أنفار، السدس يرث سبعة، أولا الأم إن كان للهالك ولد أو ولد أو كان له جمع من الإخوة اثنتان فأكبر كون أولادان أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين، المهم إذا كان هناك أولاد ما ترث إلا السدس فقط، هذه الأم. ثانيا الجدة، إن لم يكن للهالك أم ورثته جد ورثته وحدها، إذا إن انفردت وإن كانت معها جدة أخرى في رسبتها اقتسمت معها السدس قسمين. مرة ثانية من يرثون السدس؟ قال يرث سبعة أنفار، أولا الأم بشرط إن كان للهالك ولد أو ولد أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا أشقاء لأب ولأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين المهم وجد العدد هذا، ثالث الصدق فقط. ثانيا الجد إن لم يكن للهالك أم، وثالثه وحدها إن انفردت الجدة، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبة اقتسمت معها أنصافا، اقتسمت معها أنصافا. السدس تنبيه، الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط، وإلى الأصل ما لها هي، محمولة على أم الأم. تنبيه، الجدة الأصلية ما هي في الإرث؟ هي أم الأم، هي الجدة، أم أمي جدتي. وأما أم الأب وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط. ثالثا الأب، ما يرث الأب السدس، ويرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن له، الأب له السدس سواء كان للهالك ولد أو لم يكن له، لابد له السدس أو يكون عاصبا يأخذ كل شيء. رابعا الجد، ويرث عند فقد الأب فقط لأنه بمنزلته، الجد يرث السدس إذا انفقد الأب لأنه بمنزلته. خامسا الأخ للأم ذكر أو أنثى، الأخ للأم ذكر أو أنثى، ويرث إن لم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم أو أخت لها، بذلك يرثون السدس. سادسا وأخيرا، سادسا بنت الابن وتارث السدس إذا كانت مع بنت واحدة، بنت الابن ومعها بنت من أبي من الميت، بنت من الميت واحدة وليس معهما أخوهما ولا ابن عمهما، المساوي لهما في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس لبنت الابن أو ابنته، لبنت الابن أو ابنته. سابعا الأخت للأب إذا كانت مع شقيقة واحدة، الشقيقة لها النصف لكن مع أهل لا ترث النصف، وليس مع أخ لأب ولا أم ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ولا ولد ابن. الأخت ترث السدس متى؟ الأخت للأب ترث السدس إذا كانت مع شقيقة فقط، شقيقة واحدة، شقيقتان لهم الثلثان، وليس مع أخ لأب ولا أم ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد. وهكذا هذه الشركة وأصنافها، النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن. والله الذي قسم هذه الشركة على عباده، آمن بالله وبشرعه وحكمه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل تقول: جئت للعمرة مع رفقة من النساء وقد بلغني خبر زوجي أنه انتقل إلى رحمة الله، فماذا أفعل؟ هل أسافر ولم أعتمر، وهل أبدأ العدة هنا أم أنتظر حتى أسافر إلى سائلة كريمة تقول: جئت معتمرة وتركت زوجي في بلده، قطعا جاءت مع ابنها وخالها ومع قربائها مع محارمها، ما زالت في المدينة قبل ما تعتمر بلغها وفاة زوجها، تقول ماذا أصنع؟ هل أعود إلى البلد الذي يبدو والله أعلم أنها تواصل عمرتها ما دام معها محرم، فإذا فرغت منها عادت إلى بلدها واعتدت عدة الوفاة في بيتها، أما الآن ما هناك فائدة كبيرة إذا عادت تبهت وهي معتمرة أو سكت عن العمرة، تواصل عمرتها مع محارمها الذين معها، فإذا فرغت تعود إلى بلدها وتعتد على زوجها 14 أي تلزم البيت وتمتنع من كل ما يجملها ويحسنها، وهذا تمتنع منه الآن لكن المحرمة ممتنعة، لا طيب ولا عطر ولا ولا ولا. باقي على ما هي عليه. لكن إذا عادت إلى بلده وتحلل من العمرة لا تمس طيب ولا تلبس ذهب ولا بضاعة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، قلتم في درس يوم الأحد أن للإحرام صلاة ركعتين، فهل ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد قلت فيما مضى أن للإحرام ركعتين، فهل ثبت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة والجماعة على أن الإحرام يستحب أن يكون بعد صلاة فريضة ونافلة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة. وإذا ما صلى الإحرام صحيح، لكن فاته أجر. المحرم إذا وصل إلى الميقات إذا صلى فريضة لبى بعدها، ما هو وقت فريضة صلى نافلة لبى بعدها كما بينا. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ سائل كريم يقول: هل يجوز مصافحة المرأة كبيرة في السن أي العجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وقد رأينا أيام الطفولة الصالحين يلف على يده خرقة وبعد يصافح العجوز، فلهذا لا تصافح يا عبد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من يصلي بالحذاء داخل المسجد النبوي؟ من يصلي بالحذاء؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يصلي بالنعل بالحذاء في المسجد النبوي الشريف؟ الجواب: يجوز إذا كان مضطرا لذلك ضرورة، أما إذا كان غير مضطر وكان المسجد فيه فرش تساوي قيمة ذهبية ما ينبغي أبدا، لأنه يفسد الفرش ويغلق الفرش. لكن إذا كان في الحصبة والأرض ما فيها فراش فلا حرج فلا حرج، بل من السنة الصلاة بالنعل. لكن ما دام المسجد مفروش بالفرش الغالية ذات القيمة ما ينبغي أن يفعل هذا المؤمن، ينزع نعله ويصلي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، البعض من الناس ينظر إلى الصور، صور النساء الموجودة في المجلات، بحجة أن هذه ليست صور وإنما ليست صور حقيقية، فكيف نرد على هؤلاء؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا ينظرون إلى صور النساء في المجلات والجرائد، يسأل لماذا ننظر إليها؟ إذا كان لحاجة لضرورة ونظرت لا بأس، أما أن تنظر إليها وتتذكر النساء والزنا وكذا فهذا لا يجوز ولا يقبله مسلم أبدا. فإن كان للضرورة أو مصطفى صادفته نظر إليها ما في حرج، أما أن يقصد النظر إلى المرأة في المجلة ويتلذذ بذلك والله لقد أذنب وعصى ويجب أن يتوب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، في هذا الزمان عندما هذا أقول على أصحاب الصحف والمجلات المسلمين ألا ينشروا صور النساء في مجلاتهم وصحفهم، لا يجوز لا يجوز. ومع الأسف المجلات إلا مجلة إسلامية لا بد فيها من صور النساء الخالعة، وكذلك الجرائد والصحف، وهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا، ظلم وباطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، في هذا الزمان عندما يموت الشخص يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير، أليس هؤلاء ينكرون البعث؟ ينكرون البعث؟ البعث البعث البعث. سائل يقول: بعض الإخوان يقولون مات فلان وانتقل إلى مثواه الأخير، هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز، مثواه الموت القبر. فبهتم قال ممكن هذا يدل على أنهم لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة. الذي لا يؤمن بالبعث كافر كافر كافر وليس بمسلم أبدا. الذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء إما بالجنة وإما بالنار والله لكافر وليس بمؤمن. لكن قول بعض فلان انتقل إلى مثواه ما في بأس، لابد مسوان المقبرة ولا لا؟ نعم. يقول السائل: هلك هالك ولم يخلف سوى أبيه وأمه، فكم للأب وكم للأم من فرق؟ أنتم الآن عرفتم أجيبوه. هلك هالك وترك أمه وأباه، الأم لها الثلث والأب له الباقي بالتعصيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا حكم الغناء، وهل هناك اختلاف بين أهل العلم في هذا؟ سائل يقول: نرجو أن توضحوا لنا حكم الغناء، وهل هناك خلاف بين أهل العلم؟ الجواب: الغناء إذا كانت المرأة تغني في بيتها أو في ليلة عرسها بالكلمة الطيب ولا يسمعها الرجال فهذا من السنن الجائزة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تغني المرأة بأعلى صوتها لتسمع الرجال الأجانب فوالله لا يحل لهم أن يسمعوا صوتها ولا أغانيها. فمن هنا لا يجوز لمؤمن أن يسمع امرأة تغني ويصغي ويسمع صوتها، لا في الإذاعة ولا في التلفاز ولا بالهاتف، لكن فقط المرأة في ليلة العرس أذن بذلك رسول الله، تتجمع النساء ويغنين ويبصقن بالدب لبيان العرس فقط على شرط أن الرجال ما يكونون معهن في المجلس. جزاكم الله خير. إذا كان حديث المرأة الأجنبية ما يجوز أن تسمعه إلا من ضرورة، فكيف إذا تسمح ويتغني؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم فك السحر في السحر عند الضرورة القصوى؟ سائل يقول: ما حكم فك السحر بالسحر عند الضرورة؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يحل لنا أن نبقي ساحرا حي بيننا ونمشي ليعالجنا. الحكم يقتل الساحر حيث بين سحره، فكيف نعترف به ونقر وجوده ونمشي عنده؟ هذا خطأ، خرجنا عن ديننا، ما هذا هو الإسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان على المرأة صيام شهرين كفارة فمرت عليها أيام الحيض، فكيف تعمل؟ هل تستأنف من جديد؟ سائل يقول: مؤمنة عليها صيام شهرين، أخذت تصوم وجاء الحيض، تقطع الصيام وتستأنف بالأيام حتى تصوم شهرين وكفى، صامت 10 أيام وحاضر، تقطع الصيام لما تطهر تبدأ تصوم تضيف إلى 10 الأولى 20 وهكذا. يقول السائل: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟ سائل كريم يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية الكريمة على الجدران؟ ما ينبغي هذا، لا حاجة إلى هذا، القرآن في قلبك في صدرك، كونك تعلقه إن دعوت أنك تذكر ويذكرك لا بأس، لكن أغلبهم لا يذكرون ولا يذكرون، مجرد له فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا الجواب، وهو: ما حكم إمامة العازب؟ ما حكمه؟ إمامة العازب الذي لم يتزوج ويصلي بالناس. أعيد السؤال. يقول: ما حكم إمامة العازب الذي لم يتزوج وهو يصلي بالناس؟ سائل كريم يقول: ما حكم الإمام العازب يصلي بالناس؟ الجواب: يجوز، يجوز، يجوز، ما شرط الرسول أن يكون متزوجا أبدا، المهم أن يكون أهلا لذلك، العلم والتقوى والصلاة. جزاكم الله خيرا. كثيرا من الناس فضيلة الشيخ يسألون عن الجهاد اليوم، هل لنا أن نجاهد اليوم؟ سائل يقول: إن كثيرين من الناس يسألون عن الجهاد، قلت 1000 مرة ومرة: أولا وحدوا المسلمين واجمعوا صفوفهم وبايعوا إمامهم ويطبقوا شرع الله فيكم وبينكم، وبعدها يجب الجهاد. أما وأنتم ممزقين مفرقين مع من تجاهد؟ من إمامك الذي تجاهد معه؟ وإن تريدون فقط قتل المؤمنين والظلم والاعتداء عليهم فهم يفعلون في بلاد المسلمين، هذا جهل مركب والعياذ بالله، مضى إلى الله منه. على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم فيبايعوا إمامهم ويطبقوا شرع الله بينهم في ديارهم، ويومها إذا أرادوا الجهاد لإدخال كفار في الإسلام يبتدئ الجهاد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا إذا صليت لم أخشع في الصلاة سواء كنت مع الإمام أو منفرد، فأريد الدواء الشافي. سائل يقول إني أشكو عدم خشوعي في الصلاة سواء كنت مع الإمام أو وحدي، نريد دواء. كلنا في حاجة إلى هذا الدواء، كلنا ينقصنا الخشوع. فاخشع أولا، اترك التفكير في أي مسألة خارج الصلاة، اجعل فكرك كله في الصلاة. ثانيا، اذكر أنك بين يدي الله تتكلم مع الله، وقف بين يديك. ثالثا، تذكر أن الصلاة هي الخشوع، إن فقدت الخشوع فقدت روحها، فإذا ذكرت هذا وتوكلت على الله كنت من الخاشعين. نعم. يقول السائل فاتتني صلاة الصبح واستيقظت الساعة 6 صباحا، فمتى أصلي رغيبة الفجر؟ يقول لم يقم لصلاة الصبح وقام الساعة 6 صباحا. سائل يقول نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس، بماذا أبدأ؟ أبدأ بالرغيبة ركعتين، تقرأ في الأولى بقل هو الله، والثانية الأولى بقل هو الكافرين، والثانية قل هو الله، ثم إذا سلمت تقوم تصلي الصبح، تقيم الصلاة وتصلي الصبح. جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ ذكرتم أن اسم إبليس الحارس واسم نوح عبد الغفار، وقد قال الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، وقال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي. ما فهمت السؤال. يقول ذكرتم أن اسم إبليس، ذكرت أنا نعم، ماذا ذكرت؟ أن إبليس اسمه الحارس. إبليس هو إيش؟ الحارس. الحارس الحارس أو الحارس الحارس يا شيخ. أيوة، متى ذكرت أن إبليس الحارس؟ وأن نوح اسمه عبد الغفار. ما بلغني هذا ولا سمعته. جزاكم الله خير. يقول قرأت في كتب أهل العلم أن الذهب للمرأة لا يجوز أن تستعمل الذهب، فهل هذا صحيح؟ يقول السائل قرأت في بعض الكتب أن المرأة لا تزكي الذهب، هكذا يعني؟ نعم، الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم، المرأة إذا كان لذهب تتحل به وتتجمل لا زكاة فيه، وإن زكت أفضل لها وخير لها، وهذا الذي نقوله، لا تجب عليها الزكاة في حلها كما لا تجب علينا في فروشنا ولا سياراتنا ولا أدواتنا، هي لا يجب عليها الزكاة في حلها، لكن إن زكت خير لها وأفضل لها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الطرق الصوفية المختلفة مثل التجانية والقادرية والعيسائية؟ سائل كريم يقول ما حكم الطرق المختلفة بين المتصوفين وغيرهم؟ الجواب لا طريق لنا إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندنا طريقة إلا الإسلام فقد دين الله، أما التحزب والتجمعات كل هذا باطل باطل باطل. يا أهل الطريقة تعبدون الله بماذا؟ بما قال الشيخ أو بما قال الله ورسوله؟ إن قالوا بما قال الشيخ كفروا، وإن قالوا نعبد الله بما شرع في كتاب على لسان رسوله، ما معنى طريقتكم إذن؟ ماذا تريدون منها؟ هذا كله من مكر اليهود، مزقوا أمة الإسلام وفرقوها وشتتوها وجهلوها، بل وأوضعوها في الشرك والكفر قرونا عديدة والعياذ بالله، وما زلنا الآن في هذا البلاء المهم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل التدخين من الخبائث؟ سائل كريم يقول: هل التدخين من الخبائث؟ إيه نعم، التدخين خبيث منتن عفن، لا يجوز لا يجوز لا يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن أبدا، ومن دخن فليتوب إلى الله ويستغفره. جزاكم الله خيرا. وإن قلتم لما قلنا إنه ضار بخمس كليات ما نزلت شريعة من السماء إلا بالحفاظ عليها. الكلية الأولى البدن، والله إن التدخين ضار بالبدن. الكلية الثانية المال، كل ما يضر بالمال ويفسده حرام، وهو والله ضار بالمال، يحرق دنانيره يوميا. ضار بالعرض، أي مؤمن صالح يرضى أن يراه الناس يدخن؟ يكرب لهذا ويحزن سترا لعرضه. ضار بالعقل، رأينا المدخن هو على المكتب يكتب، يأتيه المشتكي يقول أنا الآن ما دخن لأني صائم، لهذا سامحني، معناه يتأثر بعقله، يضر بالعقل قطعا. هاتي وهكذا الكليات الخمس، يضر بالدين، كيف لا، كيف تدخن وتصلي؟ وضوءك لا وضوء لك أبدا. نعم. يقول السائل: جئنا من مصر للعمرة عن طريق الظافرة، ومررنا بالميقات ولم نحرم من هناك، حيث أننا جئنا إلى المدينة، فهل لنا أن نحرم من المدينة؟ نعم. سائل يقول: أتينا من مصر على باخرة، فلم نحرم في الباخرة لأننا قادمون على المدينة النبوية للزيارة، ونحرم من ميقات المدينة. أصبتم، هذا هو الصواب. نعم. ذكرتم أن نوح اسمه عبد الغفار. أنا ما فهمت السؤال. نعم. سؤالك ما فهمته. يقول: ذكرتم أن نوح اسمه عبد الغفار. أي مانع من هذا إذا ذكرته؟ نعم. نوح اسمه عبد الغفار، أي شيء في هذا؟ حرام هذا؟ فإنه ما فهم. نوح من النياحة، قالت العلماء اسمه عبد الغفار، فقلت هذا أنا ونسيت. نعم عبد الغفار، أي شيء في هذا؟ عياذا بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر بالنقود بدل السائل كريم يقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقودا؟ الجواب: إذا كنت في بلد يقبل فيها الدقيق والثمر والطعام فلا يجوز، وإذا كنت في بلد لا يؤخذ فيها إلا الدينار والدرهم، لا تقبل منها الأطعمة أبدا، أخرجها دراهم ودنانير ولا حرج. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا انتقبت المرأة وهي محرمة فهل عليها شيء؟ ماذا فعلت؟ انتقبت نقاب. سائل كريم يقول: مؤمنة محرمة فانتقبت، فهل عليها شيء؟ مأمورة بأن لا تنتقب. المحرمة تشف وجهها وكفيها، لا قفاز ولا نقاب، لكن إذا كانت مع الأجانب في السيارة في الطريق تسبل على وجهها كما كانت عاجة تفعل، ولا حرج عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.